الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار إن استقراء كتاب الله عز وجل إن الذي يستقرئ كتاب الله عز وجل ويبحث فيه يجد أن كل إنسان قد ذكر فيه كل إنسان قد ذكر في القرآن الكريم أنا وأنت وهو وهي كل الناس مذكورون في القرآن الكريم بأسمائهم الحقيقية قد يقول قائل أنا لا أجد اسمي في القرآن أقول اسمك الحقيقي موجود وليس الاسم الذي أعطاه لك أبوك فكم من إنسان اسمه كريم وهو بخيل إذن هذا ليس حقيقة وكم من إنسان اسمه سعيد وهو شقي وكم من إنسان اسمه شجاع وهو جبان لكن القرآن الكريم في القرآن الكريم تجد اسمك الحقيقي تجد الاسم الحقيقي فالله عز وجل قد ذكر في القرآن الكريم ذكر المؤمنين فإن كنت مؤمنا فقد سماك في القرآن وقد ذكر الأبرار فإن كنت منهم فقد ذكرك في القرآن وذكر الفاسقين والعياذ بالله فإن كان فيك أوصافهم فقد ذكرت في القرآن وذكر الكافرين وذكر الخاسرين وذكر الضالين وذكر الذين غضب عليهم كيف تعرف من أنت في القرآن؟ وهذا عنوان هذه الخطبة من أنت في القرآن؟ من أنت؟ هل بحثت عن نفسك في القرآن؟ إذا كنت لم تفعل فعليك أن تفعل لأن القضية قضية مصيرية فإن الله عز وجل علق دخول النار والعياذ بالله بالكفر وموالاه ودخول الجنة بالإيمان والتقوى وموالاهما في أول القرآن الكريم تفتح القرآن الكريم تقرأ سورة الفاتحة هي أول سورة يبدأ التقسيم صراط الذين أنعمت عليهم إذن هناك من أنعم الله عليهم هل أنت منهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أنت منهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إذن هناك أناس غضب الله عليهم، فتبحث عن نفسك هل أنا منهم؟ والعياذ بالله، ولا الضالين، فهذه فرقة ثالثة. إذن من أول القرآن يبدأ التقسيم، هناك من أنعم عليهم وهناك من غضب عليهم وهناك من هم من قد ضلوا. تدخل إلى سورة البقرة، من أول السورة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيبدأ التقسيم، فتقرأ صفات المتقين، هل أنت منهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هل أنت تقيم الصلاة؟ سألت نفسك حتى تكون منهم؟ سئل حاتم الأصم أبو عبد الرحمن ابن يوسف البلخي من القرن الثالث، وكان من المحدثين رحمه الله، سئل عن الصلاة، سئل عن صلاته، قيل له كيف تصلي؟ فقال: إذا أردت الصلاة أسبغت الوضوء، وإسباغ الوضوء هو إتمامه، يعني توضأت وضوءا تاما بأركانه ومستحباته وسننه إلى غير ذلك. قال: إذا قمت للصلاة توضأت فأسبغت الوضوء، ثم قمت فأقوم فأتمثل الكعبة بين عينيه، يتمثل الكعبة بين حاجبين، وأتمثل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي. هكذا يقف، تصوروا هذا، مش واحد جاي داخل وهو يمشي يكبر وهو يمشي قبل أن يقف، ويبدأ يلعب، مرة ينظر إلى الساعة، مرة ينظر إلى الداخل، مرة يحك راسه، مرة يسوي ثيابه، هذه ليست بصلاة كما يفعل الكثير. قال: وأتمثل الصراط تحت قدمي وملك الموت من وراء ظهري وأظنها آخر صلاة. كل ما يصلي يظن هذه آخر صلاة، يمكن ما يصلي صلاة بعدها. قال: وأخف على الرجاء وأركع بالخشوع وأسجد بالخضوع وأرفع بالسكينة وأتشهد بالإخلاص وأسلم بالرحمة وأخاف أن ترد علي، أخاف أن لا يقبلها الله. هكذا كانوا. فهل نحن، هذه إقامة الصلاة، هذه هي إقامة الصلاة. ثم تقرأ قول الله عز وجل في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأنت الآن تريد أن تكون من المؤمنين فيقرأ: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل أنت خاشع في الصلاة؟ تخشع في الصلاة؟ ما معنى الخشوع أصلا؟ أنا لا أجيب، ولكن أسمعكم كلام ابن القيم. ابن القيم الجوزية رحمه الله لما وقف على هذه الآية قال إن الخشوع هنا هو خشوع القلب، إن الخشوع هنا هو خشوع القلب. يقف في الصلاة فيخشع القلب لله تعظيما ووقارا ومحبة وحياء، فينكسر كسرة، يعني يحصل للقلب كسرة، ينكسر إذا وقفت للصلاة، يحصل لقلبك كسرة، قال فينكسر القلب كسرة ملتئمة ملتئمة بالوجل والحياء والخوف والتعظيم وشهود نعم الله. يعني أنت تقف للصلاة فتشهد نعم الله عليك، أنعم الله عليك بالإسلام، وأنعم عليك بالهداية، وأنعم عليك بالصحة، وأنعم عليك بالمال، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، فتشاهد هذه النعم وأنت تقف لتصلي لله عز وجل، وتشاهد جناياتك الكثيرة، ظلمك وذنوبك تشاهد كذلك، يعني مقابل النعم تشاهد كذلك جناياتك، فيحصل لك هذا الانكسار أمام الله عز وجل. أنا العبد المذنب العاصي ومع ذلك سمح لي أن أقف بين يديه، ويشاهد ذلك فيحصل له هذا الانكسار. قال فإذا خشع القلب وحصل هذا خشعت الجوارح، وأما خشوع النفاق. يقول مازال ابن القيم يتكلم الآن، شرح لنا الخشوع المطلوب ثم قال وأما خشوع النفاق فيظهر على الجوارح، يظهر على الجوارح، الخشوع يظهر على الجوارح، هذا خشوع النفاق، يظهر على الجوارح والأركان وليس فيه شيء في القلب، وإنما القلب فيه نفس طرية شابة ترمو إلى الشهوات. القلب مليء بالشهوات والشبهات، أنى له أن يخشع، إنما قد خشعت فقط الجوارح. قال رحمه الله والقلب فيه وبين جنبيه، هذا المنافق الذي ينافق بالخشوع، وبين جنبيه حية الوادي والأسد الضاري، يعني فيه من الأمراض، فشبهها بالحية وشبهها بالأسد الضاري ينتظر لينقض على فريسته. هذا الذي كان يصلي وخاشع وكذا، بعد ذلك تراه يغتاب الناس وينم، وتراه يسب، وتراه يفعل ويفعل. أين الخشوع؟ أين الخشوع الذي كنت فيه من قبل؟ إذن نقرأ أيها الإخوة أيها المسلمون، نقرأ هذه الآيات فتبحث عن نفسك، هل أنت منهم؟ يعني لا تكون قراءتنا القرآن هكذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، وهكذا نذهب بالآيات هكذا بدون أن نسأل أنفسنا. هذا مطلوب منا أن نخشع في الصلاة، ومطلوب منا أن نكون من الصادقين، ومطلوب منا أن نكون من التوابين والمتطهرين، هذا مطلوب منا. أو أن القرآن قد نزل على أقوام آخرين، لسنا مخاطبين بهذا القرآن، إن كنا نقرأ هكذا فقط إذا لسنا مطالبين بهذا القرآن الكريم. تقدموا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إذا نقرأ القرآن الكريم وتبحث عن نفسك، تقرأ القرآن الكريم وتبحث عن نفسك، من أنت في هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل؟ تقرأ قوله عز وجل مثلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أنت منهم؟ تقرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، أنت منهم؟ اسأل نفسك، أنت منهم؟ يتجافى جنبك في الليل وتقوم تبكي وتصلي، أنت منهم؟ وتنفق مما أعطاك الله عز وجل، أنت منهم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أنت منهم؟ دائما اسأل نفسك، أنا من هؤلاء أو لا؟ فإذا لم تجد نفسك في هؤلاء فعليك أن تحمل نفسك على ذلك، ليس لك خيار آخر. أم تريد أن تكون ممن قال الله فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أم ممن قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، نريد أن نكون من هؤلاء؟ لا نريد أن نكون من هؤلاء. أم تكون أم نريد أن نكون ممن قال الله فيهم نسوا الله فنسيه، أو ممن قال فيهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أو قوله عز وجل ومن يعرض عن ذكر الله نسلك عذابا صعدا. هل نريد أن نكون من هؤلاء؟ لا نريد أن نكون من هؤلاء. إذا أيها الأخوة، أنا لست الآن بصدد أن أشير إلى كل ما ذكر في القرآن، فالآيات الآيات بالآلاف كثيرة، فلا نستطيع ذلك، ولكن القصد من هذا الكلام أن نغير يعني تعاملنا مع القرآن الكريم. نقرأ القرآن ونبحث عن أنفسنا، فإن كنا من المؤمنين والمحسنين والصادقين الذين يحبهم الله عز وجل فنفرح بذلك ونثبت على ذلك، وإن كنا لسنا منهم فعلينا أن نجتهد أيها الأخوة. ولذلك من أكثر ما دم الله عز وجل في القرآن المنافقين. حتي في سورة البقرة ذكر المؤمنين في 3 آيات وذكر الكافرين في آيتين، أما المنافقين فقد فصل خبرهم في 13 آية في أول سورة البقرة. يعني ينبئك هذا على خطورة النفاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف المنافق، وهذا الحديث في صحيح مسلم، يقول تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. يعني المقصود أنه يؤخر الصلاة حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4، نقرها كنقر الغراب، يعني يسرع في الصلاة، ينقر كأنه ينقر. هذا السجود كأنه نقر، والركوع كأنه نقر. قال تلك صلاة المنافق ينقرها 4. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والحديث في البخاري ومسلم، قال تجدون شر الناس يعني أشر الناس ذا الوجهين، إنسان بوجهين، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي آخرين بوجه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المؤمن ثابت أينما كان. هل أنا مؤمن إذا كنت مع المؤمنين والمسلمين، لكن إذا خلوت بنفسي أو كنت مع الفجر والفساق فأنا معهم في ذلك فيما يفعلون؟ هذا والعياذ بالله من صفات المنافقين. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الفسق ومن الضلال ومن كل ما لا يحبه الله ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن قرأنا القرآن، علمنا المؤمنين المحسنين، سألنا أنفسنا هل نحن من هؤلاء، فتبين لنا أننا من فرقة من الفرق. ما هو الحل؟ الحل موجود في كتاب الله عز وجل. القرآن الذي بين لك نفسك وعرفت اسمك من القرآن، قلنا أن اسمك الحقيقي موجود في القرآن. إن كنت من المحسنين فاسمك محسن، إن كنت من المؤمنين فأنت مؤمن، الاسم الحقيقي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وربما هو اسمه أحمد أو أي شيء، ولكن يكتب عند الله صديقا، هذا اسمه الحقيقي عند الله عز وجل. الحل هو القرآن، والدليل قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذه آية عظيمة جدا. لماذا؟ لأنها بيّنت فرق الناس، ففرق الله عز وجل أو جعل الناس فرقتين، مؤمن وظالم، لا ثالث لهما. وهذا من بديع القرآن، لأن الظلم، لأن الكافر ظالم والمشرك ظالم والمنافق ظالم، فهذا الظلم يشترك في كل فرق الضلال، كل من ضل وفسق وهذا كله يدخل في الظلم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين، يعني القرآن هذا لا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهناك من يهتدي بالقرآن وينتفع ويستشفي به، وهناك من لا يزيده القرآن إلا خسارة والعياذ بالله. إذن ها هو الله عز وجل قال لك إن الشفاء لكل أمراضك، لكل أمراضك، بل حتى الأمراض العضوية يشفيها القرآن بالرقية كما هو معروف. لكن هنا القصد شفاء القلب من الشهوات والشبهات، يعني إذا كنت مريض القلب كما قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، القلب مملوء بالشهوات، حب المال، حب النساء، حب الدنيا، هذه كلها شهوات، ومملوء بالشبهات، عنده شكوك، عنده ريب، عنده تردد، لم يفصل في حياته ماذا أكون؟ أكون مؤمنا فعلي أن أتبع سبيل المؤمنين، فهو لا هو مؤمن ولا هو كافر، وهو مذبذب بين هؤلاء وهؤلاء، هذا ما يصلح أبدا. فأين توضع يوم القيامة؟ أين توضع إذا أتيت يوم القيامة مذبذب؟ لا أنت من هؤلاء ولا أنت من هؤلاء، أين توضع؟ إذن فعلى الإنسان يعني أن يختار لنفسه قبل أن لا يكون اختيار. وننزل من القرآن ما هو شفاء، إذن شفاء لكل شيء، فهو الحل القرآن. الصحابة ماذا كان عندهم؟ الصحابة كان عندهم فتاوى ابن تيمية، وكان عندهم نيل الأمطار والمحلى والمغني، ما كان عندهم هذا. الصحابة الذين لا يمكن لأحد أن يصل إلى ذرة من عملهم وصلاحهم وتقواهم كان عندهم القرآن، وكانوا يفهمونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقل رب زدني علما، قال أهل العلم وقل رب زدني وحيا، يعني زدني من الوحي، زدني من القرآن، لأن هذا هو العلم. وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو هذا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، هذا هو الحال، القرآن هو. قد يقول قائل أنا عندي القرآن وأقرأ القرآن، أقول جميل. أولا المشكل الذي وقع فيه كثير من المسلمين أنهم جعلوا القرآن الكريم كلام ربنا، جعلوه شيئا ثانويا فرعيا، لا يذهبون إليه إلا إذا أراد الواحد أن يبحث عن آية، أو يوم الجمعة يريد أن يقرأ بعض الآيات، أو في رمضان ينكب عليه، يعني شيء ثانوي. لا نكذب على أنفسنا، يسأل كل واحد نفسه هل القرآن هو محور حياتي؟ هو محور الحياة، هو أول شيء أتعلق به. ولذلك قال الله عز وجل في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول وصف. لماذا قال ذلك؟ يعني كل أمورهم تمشي على هدي القرآن الكريم، كل شيء، كبار الأمور وصغار الأمور وكل شيء، قال هدى على هدى من ربهم الذي هو القرآن الكريم، لأنه قال هدى للمتقين. إذن هذا أول مرض، هو أن نتخذ القرآن شيئا ثانويا فرعيا. إذن أول خطوات الشفاء لنشفى من أمراضنا هو أن نجعل القرآن هذا نجعله إمامنا وقدوتنا، وأن يكون هو أول شيء وهو محور حياتنا، نلهج به ونقرأه ونتدبره، هذا أول شيء. ثانيا إخلاء القلب جدا. إذا كان القرآن، إذا كان القلب مليئا بالشهوات والشبهات والأدران، لا يمكن أن يجتمع القرآن هو وهذه الأمور في قلب واحد، هذا لا يمكن. تخلية المكان له، فإن القرآن يغار كما يقول أهل العلم. القرآن يغار، لا يمكن أن يكون القرآن في مكان فيه المعاصي والذنوب وفيه حب الدنيا وفيه أمور والشهوات لا يمكن. قلب امتلأ بهذه الأمور لا يدخله القرآن، وإن دخله لا ينتفع به. ولذلك فإن القرآن الكريم قد نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قد نزل على قلبه. إذا لا ينفع القرآن إلا إذا نزل في القلب، إذا نزل في القلب ينفع. إذا تخلية القلب وما أشار إليه الله عز وجل في قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني قلب حي أو ألقى السمع وهو شهيد. فبعد ذلك تأتي مرحلة القراءة ومرحلة التدبر. بعد ذلك نحن بدأنا بالقراءة وتركنا الأمور المهمة. القرآن لم ينزل القرآن لكي نقرأه أو نتلوه بهذا المعنى، لم ينزل القرآن لذلك. والذي أنزله حدد لماذا نزل القرآن. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبروا آياته. ليدبروا من الدبر، وهي العاقبة، يعني أنا تقرأ وترى عواقب الأمور، ماذا يريد الله بهذا الكلام. تتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقفال المعاصي وأقفال الذنوب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلب متشبع بالشبهات والشهوات والمعاصي وحب الدنيا وكذا، لا يمكن أن يتدبر القرآن. أم على قلوب أقفالها؟ أقفلت هذا القلب. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بعد التدبر والفهم يأتي التذكر، وهو الثمرة. أن تكون من الذاكرين، أن تكون ممن يخشون الله ويراقبون الله عز وجل، هذه ثمرة العلم وثمرة القرآن. ولا تكون ممن يقرؤون القرآن فقط. فقد ذم الله عز وجل الذين يقرؤون القرآن فقط. قال سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمون الكتاب إلا قراءة. وتمنى تأتي بمعنى قرأ في اللغة، كما قيل عن عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله، يعني قرأه، تمنى كتاب الله في أول ليلة وفي آخرها لاقى حمام المقادير. لما قتل رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في أول الليل، في آخر الليل قتلوه. إذن قال الشاهد عندي: تمنى كتاب الله، يعني قرأ كتاب الله. إذن ومنهم أميون، وهنا الأمية أمية الفهم لا أمية الكتاب والقراءة، بدليل أنهم يقرؤون. إذن ما معنى أميون هنا؟ أي لا يفهمون. فذم الله عز وجل من جعل القرآن فقط يقرأه فقط، وتوقف الأمر على ذلك. وهذا حال كثير من المسلمين، توقفت عندهم مسألة القرآن، توقفت على قراءته فقط. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا قراءة. فذمهم الله عز وجل. الموضوع يحتاج إلى شرح كبير، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Ich habe eine Frage gestellt bezüglich Koran. Wer bist du im Koran? Im Koran ist jeder erwähnt mit seinem richtigen Namen. Das heißt nicht, dass man findet Said, Muhammad, Khalid und so. Nein, aber sein richtiger Name, das heißt, ob er gläubig ist, ob er nicht gläubig ist, ob er Heuchler ist, ob er von den Leuten, die Gutes tun, ist. Im Koran sind Gläubige, Ungläubige, Heuchler, Verlierer, Maßlosen, Gottesfürchtigen, die Gutes tun und so weiter und so fort erwähnt. Hast du dir die Frage gestellt, wer du bist im Koran? Schon in Fatiha, der ersten Sure, werden die Menschen geteilt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, leite uns den geraden Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irrejenigen. Und die nächste Sure, auf jeden Fatiha, werden die Menschen geteilt in drei Gruppen. Da muss man sich die Frage stellen, wo bin ich hier? Und die nächste Sure, gleich in Sure Al-Baqarah, gleich am Anfang werden die Menschen in drei Gruppen geteilt. Gottesfürchtigen, Ungläubige und Heuchler. Drei Ayat für die Ersten, für die Gläubigen und zwei für die Ungläubigen und für die Heuchler, ganze 13 Ayat. Wie gefährlich ist das denn? Koran ist herabgesandt worden, nicht nur um zu lesen. Lesen kann jeder. Ob gläubig, ungläubig, Heuchler, gottesfürchtig, lesen ist nicht das Ziel. Dazu komme ich in der Allah später. Wir müssen uns finden im Koran. Wenn irgendeine Gruppe im Koran geschildert wird, du musst dich fragen, bin ich das? Du liest zum Beispiel, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, denjenigen, die im Gebet demütig sind, Sure 23, dann fragst du dich, bin ich das? Sie ziehen sie, das heißt andere Muslime, sich selbst vor. Und wenn sie selbst Mangel erlitten und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Sure 59. Dann fragst du dich, bin ich das? Du liest im Koran, nur ein wenig pflegten sie in der Nacht zu schlafen und im letzten Teil der Nacht pflegten sie um Vergebung zu bitten. Sure 51. Dann fragst du dich, bin ich das? Oder bin ich das? Sie begeben sich nur schwerfällig zum Gebet und geben nur widerwillig aus. Sure 9. Und wenn sie sich zum Gebet hinstellen, stellen sie sich schwerfällig hin und sagt danach und gedenken Allahs nur wenig. Sure 4. Und sie halten ihre Hände geschlossen, das heißt sie geizen. Sie geben nicht gern aus. Sure 9. Dann fragst du, bin ich das? Koran hilft dir, dich selbst zu finden. Du hast gefunden, wer du bist. So, wenn du ein guter Gläubiger bist und die Eigenschaften hast, wir können nur gratulieren und weiter so. Aber wenn es die andere Gruppe ist, es wird Zeit, etwas zu unternehmen. Wie? Die Lösung ist im Koran. Die Diagnose hast du im Koran gefunden, wer du bist oder wie du heißt. Und die Heilung ist auch da im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir offenbaren vom Koran, was für die Gläubigen Heilung und Barmherzigkeit ist. Den Ungerechten aber mehrt es nur den Verlust. Das heißt, auch wenn sie Koran lesen. Ich sagte vorher, lesen ist nicht das Ziel, wie viele glauben. Der erste Schritt eigentlich, der erste Schritt in der Heilungsprozess unserer Herzkrankheiten, eigentlich ist das Herz vorbereiten Koran zu empfangen, nur ein reines Herz, nur einem reinen Herzen ist Koran nützlich. Dann lesen, um zu verstehen, dann erst sieht man die Früchte. Allah sagt, dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand, und hier gemeint, reiner Verstand besitzen. Sure 38. Erstens, sich anstrengen, das Herz zu reinigen, sich fernhalten davon, was Allah verboten hat, große und kleine Sünden. Zweitens, die Heilung suchen im Koran, lesen, verstehen mit reinem Verstand. Drittens, umsetzen in Taten, was man gelesen hat. Koran ist keine Informationsspender. Wir holen nicht uns die Information nur. Du hast die Information und das war's. Nein, das ist bestimmt nicht der Sinn der Sache. Viertens, wenn du das alles gemacht hast, die Heilung ist da. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضل كلمة الحق والدين اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين اللهم ارفع عنهم الغمة يا رب العالمين اللهم عليك ببشار ومن والاه يا رب العالمين اللهم اقصمه يا رب العالمين اللهم أرنا فيه يوم الأسود يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نجعل أعداءك في إنا نجعلك في نحور أعدائك يا رب العالمين اللهم أرنا فيهم ما تقر به عيوننا يا رب العالمين اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك